الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب ليكون العالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ونبيه ونبيه ورسوله، جعل فيه ربنا جل وعلا أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد النور بالعباسية بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر في هذا اليوم الكريم المبارك من أيام الله جل وعلا، يوم جديد على عملنا شهيد، فلنغتنمه فإنه إذا ذهب لا يعود. والقرآن الكريم إخوة الإيمان هو خير زاد، هو الهادي إلى طريق الله المستقيم، وهو منهاج المسلم في حياته وفي سيره إلى الله جل وعلا. فيه العقيدة والتشريع والأخلاق والآداب والمعاملات. هو الكتاب الذي أنواره سطعت وحصحص الحق وانجابت به الظلم. آياته محكمات لا نضل بها، فيها الهداية والإرشاد والحكم. وتبدأ تلاوة اليوم إخوة الإيمان من سورة الأعلى، التي يقول فيها ربنا جل وعلا في أولها: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وغثاء هو ما جف من النبت ويبس فطارت به الريح. وقوله تعالى أحوى، أي متغيرا إلى الحوى، وهو السواد بعد البياض أو الخضرة. ثم يقول جل وعلا: سنقرئك، أي هذا القرآن، فلا تنسى، أي فلا تنساه إلا ما شاء الله أن ينسيكه بنسخه أو رفعه. ثم تتوالى آيات الله جل وعلا وتدعو في آخرها إلى تزكية النفس بقوله جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ثم تقرر حقيقة قائمة إلى يوم القيامة: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. فهيا بنا إخوة الإيمان ننصت خاشعين متدبرين لهذه الآيات المباركات لسور الأعلى والغاشية والفجر، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى

يسبق وساقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.